بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وتولى وسيجنبها